يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء الأصول، هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاجه في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. نعم. وهنا استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه ويراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، مأخوذة من تلاه إذا تبعه. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين آتاهم الكتاب هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب حتى يتلوه حق تلاوته. طيب، يقول في العلم الحديث بين علمي الدراية، الرواية والدراية، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث، والدراية في فهم معناه. نعم يا شيخ. شيخ، ما وجه الاستدلال بالآية؟ والآية ليس هذا معناها الشيخ، ولم يتم بعد الوصف. لا، وجه الاستدلال إنه لا يمكن أن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك أن تعرف القرآن بها. ما معناها الشيخ؟ أولئك يؤمنون به. كيف؟ كما إكمال الآية. نعم، أولئك يؤمنون به. نعم، هذا مبني على التفسير الذي ذكرنا، أن تلاوته لفظا ومعنى وعملا. يعني على كل حال يعني منه مطابقة، لكن جزء منها يفهم منه أنه لابد أن يكون عندك أدوات تستعملها في الفن الذي تريده. لكن يا شيخ أخو، الذين أوتوا الكتاب، نعم، الذين قبلنا وهذه الأمة، وهذه الأمة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم، هل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كلهم يتلونه حق تلاوته؟ لا، هذا عام لنا ولغيرنا، لكن نحن والحمد لله أورثنا الله الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. أما شراك المعنوية أن تتبع معناه وتعرف معناه، والعملية أن تقوم به. مثلا أقيم الصلاة لفظة، أن تتقن اللفظ تلاوة لفظية. المعنى تعرف ما معنى أقيم الصلاة، العملية أن تقيم الصلاة فعلا. سليم، إيش؟ بالنسبة للعام. نعم. الأحكام الشرعية تعرف إما كما قلت بمراجعة الكتاب والسنة، وإما بعمل الناس. ولكن وجهة لا، ما هو صحيح. هذا صحيح، اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد بسؤالهم والمقصود من سؤالهم العمل بقوله. الفصل السادس: التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون: من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولاً، العمل به. ثانياً، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثاً، تكاثر تواضعك كلما تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا هجر دعوى العلم. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. هذه من علامات العلم النافع. أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علمت ثم تعمل، إذ لا يمكن عمل إلا بإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعمل بها فعلمه غير نافع. لكن هل هو ضار أو لا نافع ولا ضار؟ بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل ولا لا لك ولا عليك. فالعلم إما نافع أو ضار. والثاني يقول كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح، تجده يسأل وش قالوا بي لما تحدثوا عنه، وإذا قالوا إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر. الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو للحق أيهما يقدم؟ يعني بمعنى أنك تتواضع لإنسان يسب الخلق الحق ويصرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لا بد من نصر الحق. الرابع نعم الثالث تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا في الحقيقة فرع من الثاني، يعني تكره التكبر على الخلق، وينبغي كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، هذه أيضا قد تكون متبرعة على كراهة التزكية والمدح، يعني لا تحاول أن تكون رئيسا لأجل علمك، لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا لإثبات الحق، هل ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه أو دونه؟ فاهمين؟ إنسان يجادل أنا أريد إثبات الحق وهو يريد إثبات الباطل، هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوقه، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر، أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع الخامس: هجر دعوى العلم، يعني معناها لا يدعي العلم، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. كلما كان في مجلس تصدر المجلس، وإذا أراد أحد يتكلم قال أسكت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا ينبغي. واعلم أن من يدعى العلم فهو الجاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. الرابع: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس وكلما أملت عليه أخذ به. أما قوله إحسانه بالناس فهذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملاً لكلام غيرك محملاً حسناً فاحمله عليه ولا تسيء الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإساءة الظن فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأفضت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه بالناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده. نعم. وقد كان عبد الله بن المبارك على كل حال، ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه، يبذله كل ما احتاج الناس إليه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فبين. وإذا كان الله تعالى علم من نيتك، وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكل على الناس، فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستثقلونه. نعم. عبد الوهاب، أحد الأخوة الفقراء يا شيخ تولى ولاية بما يتعلق باختبار الأئمة والمؤذنين. يا شيخ بإيش؟ ولاية تولية الأئمة والمؤذنين. نعم. وما يتعلق بالمساجد، فاشترط يا شيخ الإمام والمؤذن حفظ لكتاب الله، ولكن جاء بشرط للفراش. يا شيخ فراش المسجد يجب أن يكون حافظ لكتاب الله، فقيل له قد يكون هذا من باب يعني إهانة لكتاب الله، فهو يقول لا، يقول هذا من التواضع، إذا كان عالم يتواضع ويكون فراش مثلا. فهل له يا شيخ؟ والله ما أرى له وجه. الفراش لا يحتاج عمله إلى حفظ القرآن، يحتاج عمله إلى أن يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما أشبه ذلك. نعم. يعني وجه يا شيخ لا أبدا، ولا ينبغي للإنسان أن يهين نفسه إلى هذا الحد إلا في ذات الله عز وجل. فإذا شيخ تولية الحافظ القرآن شيخ فراش يعني شيخ، هل نقول إذا كان حاجة لا بأس. قد يكون أنه حافظ القرآن لكنه محتاج، خصوصا من الأجانب الذين يأتون من الخارج، فيهم ناس حفظ القرآن ومع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بهذا. شيخ موقش يا شيخ حسن الله، قال يعني لو جبت لك الان خريج عندنا بكالوريوس مثلا، قلت له اشتغل فراش، فهل اكرمته واهنته؟ نعم. بكالوريوس يقول اهانه الى شق الفقر اذا يعني وظفته فراش، فحظ لكتاب الله اعظم من اللي عند بكالوريوس. على كل حال احنا قلنا اذا كان هناك حاجه ما يضر، هو اذا كان حاجه لابد ان يتعيش. نعم. يا ايش؟ اجر القياس وحب الشهره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اننا نولي امرنا هذا احدا سال. ونبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام يقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عريس. فما المسلك الصحيح؟ الصحيح انه اذا كان المركز ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفايه فلا حرج ان الانسان يسال هذا. ولهذا قال عثمان بن ابي العاص يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامه. اما اذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سالها الولايه. نعم آدم. يقول بعض المؤمنين مثلاً يعني يرفض التسجيل. إيش؟ مثلاً إذا واحد يبي يدرس غلط كذا. واحد يبي إيش؟ مسجل يعني ما يرفض التسجيل في المجلس. يعني بيجي مسجل. هو يرفض يعني. إيش؟ يا مسجل عشان يسجله ما يرضى فيه التسجيل. معلم. يعني معلم مثلاً. إيه. معلم يقول لا تسجلون كلام. اي نعم. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ لو قال المعلم لا تسجلوا الكلام. نعم هل له الحق؟ على حسب لعل يكون عنده ظروف. الظاهر انه الحق اذا قال لا تسجلوا الكلام. لانه ربما يزل في كلمة وتثبت في هذا الشريط فيضل الناس بها. شو هاي؟ يعني الناس يعني رجل عنده علم. اي نعم. طيب. لكن يقول لا تسجلوا الكلام. هو على كل حال الان السؤال ذو شقين. هل ينبغي للعالم او المعلم ان يقول لا تسجلوا؟ هذه واحده. وهل اذا قال لا تسجلوا يجب ان يطاع؟ اما الاول فنقول انه لا ينبغي للعالم ان يمنع من تسجيل العلم، لان هذا قد معناه انه انحصار العلم، انحصار العلم. والذي ينبغي للانسان ان يجعل علمه واسعا ينتفعون الناس به. اما الثاني فليس لنا الحق اذا قال لا تسجلوا عني، ليس لنا الحق ان نسجل عنه. هنا ثلاثه. التواضع ثلاثة. من التواضع ايش؟ التواضع ايش؟ ربما انقص التواضع وربما انقص يخشى انه يغلط لان ما عنده ذكاء الثقة بنفسه. نعم. وقد كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، فتح شيء. نعم فتح العين. اي فتح العين. لا تعرضن بمالك شغول. ومع مع ايش؟ ومع مع فيها قليل. هذه ما ينكسر يا شيخ. ما ينكسر. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. الله صحيح. الامر الخامس والاربعون زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هذه زكاة العلم، زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم، نشر العلم هذه من زكاته، كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى وأبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة، أبقى دواما لأنه رب كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس. وما زلنا الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم من واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده. وكذلك العلماء ننتفع بكتب معلومة، فهذه زكاة. وأي زكاة؟ وهذه الزكاة، هذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، تزيد وتنميه. هذه من زكاة العلم. ومن زكاة العلم أيضا العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأسون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة، زكاة. وأي زكاة؟ لأن الناس يشربون منها ويردون إليها فينتفعون. ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صداعا بالحق، وهذا من جملة النشر. لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخطر، فيكون صداعا بالحق. ومنها أي من تزكية المال، نعم، من تزكية العلم، من تزكية العلم وهو الرابع أظن، الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب علينا هذه المعرفة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى؟ نعم. ويأتي شرح بقية الكلام عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السادس والأربعون عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تقدر. كمان السابق ما كمان. قرأناه، قرأناه، نعم، أظن وصلنا إلى أول شرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. ها؟ ها؟ إيه. طيب، إذن نشر. يقول رحمه الله وعفى عنه: أما زكاة العلم، نعم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. موازن بين المصالح والمضار أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد يكون من الحكمة ألا تأمر، وقد يكون من الحكمة ألا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة. فالإنسان ينظر إلى المصالح والمضار. وقوله ناشر للعلم وحب النفع، يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. وفي عصرنا هذا سهل الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تنشر العلم الذي أعطاك الله إياه. فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم ميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتموه. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد من هذا الحديث قوله أو علم ينتفع به. نعم. قال بعض أهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية. فهذا أقول قصور، الصواب خلاف ذلك، أن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعد قوله أو علم ينتفع به. أو ولد صالح أيضا المراد بالولد ولد النسب لا ولد التعليم. فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم فيكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، فهذا لا شك أنه تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن الحديث دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، يعني لأن الصدقة إما جارية وإما موقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها مؤقتة، وإذا أحضرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. نعم. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. الأولى أن يقال ولبركة العلم، ولبركة العلم، فإن هذا أنسب بكونه يزيد بكثرة الإنفاق. فما وجه زيادته؟ وجه زيادته أن الإنسان إذا علم الناس مكث علمه في قلبه واستقر، وإذا غفل نسي. ثانيا أنه إذا علم الناس فلا يخلو هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه ويزداد. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر للتلميذ مسألة ما جرت على بال الأستاذ وينتفع بها الأستاذ. فلهذا كان بذل العلم سببا ليش؟ لزيادته وكثرته. نعم. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. نعم. لا تيأس ولا تقول إن الناس غلب عليهم الفسق والمجون والغفلة، لا، ابذل النصيحة ما استطعت ولا تيأس، لأنك إذا تقاعست واستحسرت فمن يفرح بذلك؟ الفساق والفجار. كما قيل خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري فلا تيأس. وكم من إنسان يئست من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. نعم شيخ، في بعض الإخوة ينشرون العلم عن طريق الأشرطة وعن طريق الكتب التوزيع وكذا، فهل هذا يكون من نشر العلم؟ ما في شك الآن نشر العلم له أدوات كثيرة، ونشر العلم بالشريط واضح، الشريط يصل إلى أبعد الأماكن. شيخ المقصود ليس لهم علم. ها؟ ليس عندهم علم. من؟ هذا الناس فقط ينشرون هكذا. ها؟ هذا المقصود. نعم هم يأتيهم أجر. الرسول أخبر بأن الخازن له أجر صاحب المال إذا تصدق، وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجره. والعلم من باب أولى. دلوها. السلام عليك يا شيخ، رابط الأمر المعروف يا شيخ. بعض البلاد التي حولنا يا شيخ يعني حدثت فيها فتن بسبب تولي بعض الشباب عن طلبة العلم المعروف، فواجهتهم يعني القوانين والأنظمة في بلادهم. الواقع أنها أن هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين مصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يأمرون وكيف ينهون. والإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى، بل الناس يصلحون شيئا فشيئا. فمثل أمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي ترزح تحت نير الاستعمار وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلحي هذا في بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. لكن يؤخذ الإصلاح شيئا شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعجب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة، ومن الواقع أيضا، من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه. فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم. إبراء الذمة يا شيخ. نعم. كل هؤلاء شبهتهم يا شيخ، قلنا أنها لا تبرأ الذمة، يعني فضابط في إبراء الذمة من ناحيتها. لكن إبراء الذمة بماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح. ما هو بعصف الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة، هذا ليس من باب الإصلاح. نعم. بعض طلبة العلم بجانب الإخوان إذا أراد مثلا أن يجلس مع بعض الإخوان يتناقشون بعض المسائل، قال هذا من حب الرئاسة، فأنصحك بالتخلي عن مثل هذا إلى أن تتمكن علميا بعد ذلك أنت عبر. والله على كل حال إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر، لا تسود نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا لهذا فإنه لا يهتم بمثل هذا التحطيم، بل يقول بالحق. ثم أعلم أن الإنسان قد يدرك في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحررها ويكون عالما بها. هنا طيب. الأمر السادس والأربعون، عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه شرفه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الدناءة وعن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل. فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ فهنا لا ينبغي أن يهدي العلم إلى هؤلاء، لأن هذا إهانة له وإهانة لعلمه. ولنفرض أن رجلا دخل على أناس من هؤلاء المترفين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية، ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يحوم حوله لأن ذلك ذل له ولعلمه. أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث وجد نفوسهم تهش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. لو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المترفين فلربما يكونون معه فلربما يقفون معه موقف ايش الاستهزاء والسخرية، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان العلم بالعكس. فلكل مقام مقال. إذا رأيت من أهل الدنيا أنهم يقبلون على قولك وأنهم يطمئنون إليه وأنهم ينتفعون به فلا حرج أن تذهب إليه وتدعوه وتعلمه، والعكس بالعكس. نعم. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني. ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقلة البستي، كتاب عظيم على اختصاره فيه فوائد عظيمة ومآثر كريمة للعلماء المحدثين وغيره، وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد مقررا كتاب مطالعة للطلاب وانتفع به الكثير. أما ما ذكره الشيخ بكر فهذه بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا يعني لا يستفيد الإنسان منه كثيرة فائدة، لكن سير أعلام النبلاء مفيد أيضا فائدة كبيرة فمراجعته جيدة. أما كتاب عزة العلماء فهو من كتابة المؤلف وهو يدعو الله تعالى أن يسر إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لعظم بفتح الضاء المشالة المعجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون، هذا الضبط فيه نظر، والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لم يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية من كثير في ترجمة الناظم الذي نظمها، ويمكن توجد أيضا في غيرها. يقصر عليك كأن التليفون انفصل يا شيخ. ليش؟ كأن مساعة فصوت كأنه منفصل يا شيخ. يا أهل البحرين السكر أحسن الله إليك، من نام عن صلاته. نشوف الآن انتهى الوقت ولا لا؟ جاوبت السؤال ونقف على هذا. شيخ ممكن توجه لفظ العظمة؟ نعم، بمعنى أن العلم يعظم أهله، عظمهم، ولو عظموه في النفوس لعظمهم، يمكن، لكن لعظم أبلغ، يعني يعظمهم الناس به. نعم عبد الرحمن. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا حدثتهم بالعلم يعني أعرضوا عنه، هل هذا المثال يقال أن يعني الإنسان لا يحدثهم بالعلم إذا كان هذا المثال في هذه الحال؟ هذا ينظر للحالة التي هو عليها، قد يعرضون في أول الأمر ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم، والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل الناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة الإنسان بقراءة كتاب أو يتكلم في موعظة، لكن من السهل أن يلقي عليه مسائل، ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه، مثل أن يقول: هل يمكن أن تثبت الرضاء الأمومة في الرضاء دون الأبوة؟ أو بالعكس، مثلا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست تشهدات؟ نعم. هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثال هذا. والناس كما تعرف يحبون الغرائب، إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إليك تماما. نعم نعم. المسألة الثانية: ست تشهدات في صلاة واحدة المغرب، إذا أدرك المسبوق منها ركعة واحدة ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية، نعم، ففيه التشهد الأول للإمام وهو لا يحسب له، والتشهد الثاني للإمام، والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأنه يتبع الإمام في هذا، فتبع إمامه وتشهد سجود السهو، نعم، مع إمامه، ثم سلم مع إمامه هو ناسيا، سلم ناسيا، ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول، هذه خمسة أربع نعم، وجلس للتشهد الأخير الخامس، ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل التمام، فهذا هو السادس. ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا يتصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء. والثالثة نعم مرور سيارة، هذا إنسان متيمم وقد بعثوا من يأتي لهم بالماء، فدخل في الصلاة على أنه متيمم وإذا بالسيارة تمر وفيها قرب الماء، فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صارت المسألة من أحنا يا عبد الرحمن. طيب أهل البحرين أعطونا أسئلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السابع والأربعون صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإن زاله منزلته، وإن زاله منزلته واحذر لا يستقيمها. فأعطي العلم إنزاله، يقول لا يستقيم، التشكيل غلط. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت إن أراد بهذا الحديث فليس هذا لفظة، الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا لفظ الحديث. يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يصون علمه فلا يجعله مبتذلا بل يجعله محترما معظما، فلا يلين في جانب من لا يريد الحق، بل يبقى طودا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المداهنة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي، ولم يكن الإنسان صائنا لعلمه إذا سلك هذا المسلك. والواجب قول الحق، لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان، والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها، ويحذر الزلة فلا يقع فيها. قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر، لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة، فلكل مقام مقال. ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن سياسة، فلا بد أن الإنسان يكون عنده علم ومعرفة وسياسة بحيث يتكلم إذا كان للكلام محل ويسكت إذا كان ليس للكلام محل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: والحافظون إيش لحدود الله فلا ينتهكونها. بفعل محرم ولا يضيعونها بترك واجب. وقوله احفظك يعني في دينك وفي دنياك وفي أهلك ومالك. فإن قال قائل إننا نرى بعض المحافظين لحدود الله، بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاته ورفعة درجاته، ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قوله يعرفك، لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه، لكن هذه معرفة خاصة، معرفة خاصة، فهي كالنظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، مع أن الله لا يغيب عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. كذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة، والمراد هنا المعرفة الخاصة. بقي أن يقال إن من المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف، يقال عالم ولا يقال عارف. وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن، وأنها أي المعرفة انكشاف بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو أراده الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا أن الله تعالى يزداد عناية بك ورحمة بك مع علمه بأحوالك عز وجل. نعم. وإن أصبحت عاطلا، لكن هل تعرفون الرخاء والشدة؟ الرخاء الغنى، والثاني الصحة، والثالث الأهل. يعرفك في الشدة يعني إذا افتقرت، يعرفك في الشدة إذا فقدت أهلك، يعرفك في الشدة متى؟ إذا ملت. نعم. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب هذه الغريبة، الشيخ أبو بكر ما أدري هل ألف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم. على كل حال هذه القاعدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا أصبح عاطلا عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركه لابد، فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. هذا أيضا ليس على عمومه، لأن من الناس من يعزل عزل محمدة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يضيق على من تحته فيحفرون له حتى يقع، وهذا كثير مع الأسف. ومن الناس من يعزل لأنه تبين أنه ليس أهلا للولاية، فهل هذا العزل عزل محمد أو مذمة؟ مذمة لا شك. أما الأول فلا، الأول عزل محمد، أما الثاني فإنه عزل مذمة. فالشيخ أراد بهذا عزل، العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرط في المسؤولية. نعم. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. هذه القطعة قطعة شديدة، عبارة شديدة، عبارات شديدة. نعم، من العجيب أن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة إلى الله عز وجل، لأنه إن عزل في حال يحمد عليها لجأ إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل، وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلحت حاله، وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتفرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا أو ضررا، هذا موجود لا شك، لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله، لكن من الناس من يكون متهاونا في أداء وظيفته، فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل. شيخ، أحيانا في الولاية نعم توبتكم شرعية، أحيانا تولى الإنسان الولاية نعم يسن قوانين إضاءة الحاكم فيها مضرة للعكس نعم، وإذا خرج وتاب لم ترفع هذه المضرة على الناس. إي نعم، إذا حاول أن ترفع ولكنه عجز فتوبته مقبولة، ما أصاب الناس هذا حصل مثل بقية المعاصي. نعم نعم نعم، حتى أليس كافرا إذا شرع قانونا ليس مخالف لشريعة الله؟ والكافر تقبل توبته. نعم. إيش هذا الكلام رابطه بحلية طالب العلم؟ أيهن؟ هذا الكلام الذي قرأنا أخيرا، والكتاب حلية لطالب العلم. الضعي عن مسألة التقاعد قصدك؟ إيه نعم يا شيخ، لأنه هو يريد التقاعد، تقاعد طلبة العلم الذي يحال من طلبة العلم إلى التقاعد، هذا مراد. ولهذا أنا قلت لكم هذه القطعة فيها شدة وفيها غلظة قد لا تقع من طالب العلم، مسألة الفجور والضرر. نعم. الأمر الثامن والأربعون، المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة على حضار النفاق مجاهرة فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. لكن لابد ان نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة ان يرضى الانسان بما عليه قبيله، كانه يقول لكم دينكم ولي دين ويترك. واما المداراة فهو ان يعزم بقلبه على الانكار عليه لكنه يداريه، فيتالفه تارة ويؤجل الكلام معه تارة أخرى، وهكذا حتى تتحقق المصلحة. فالفرق بين المداهنة والمداراة أن المداراة يراد بها الإصلاح، لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. وأما المداهنة فإنها الموافقة، ولهذا جاءت بلفظ الدهن، لأن الدهن يسهل الأمور. والعامة يقولون في أمثالهم أدهن السير يسير، يعني أعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. على كل حال، المداهنة أن الإنسان يترك خصمه وما هو عليه ولا يحاول إصلاحه، يقول متى مساكت عنه لا بسكت عنه، ودوا لو تدهن فيدهن. والمداراة أنه يريد الإصلاح ويحاول خصمه لكن على وجه الحكمة، فيشد أحيانا ويلين أحيانا وينطق أحيانا ويسكت أحيانا. نعم. الأمر التاسع والأربعون الغرام. طيب وما ما المطلوب من طالب العلم؟ الثاني أو المدراة أو المداهنة؟ المدراة. نعم. الأمر التاسع والأربعون الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه بقدر شيء بقدر وظهور النقص بقدر نقصه بقدر وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتفاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. يقول الكتب احتواؤها وجمعها أيضا من ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد فليس من الخير ولا من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئا، لم يأمره أن يقترض ويستدين. وعندنا هنا في بلادنا والحمد لله إذا لم يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتب. ثانيا احرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات حديثا، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت كتاب ما كتب تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات، عليك بالأصل ككتب السلف، فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. ثالثا احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا أقول التي ليس فيها ضرر بل أقول التي ليس فيها خير، نعم لا أقول التي فيها ضرر بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خير وشر، ولا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. هناك كتب يقال إنها كتب أدب لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة. هناك كتب ضارة ذات أفكار معينة ومنح معين، أيضا هذه لا تدخل مكتبتك سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة. وتخصيص الشيخ هذه المسألة بكتب المبتدعة أراد به ضرب المثل، وإلا فكل كتب تضرك في العقيدة ككتب المبتدعة أو في المنهج كالكتب الثورية، هذه أيضا لا تدخل مكتبتك لأنها ضرر. ومن المعلوم أن الكتب غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تغذيت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجاها آخر خلاف ما ينبغي لطالب العلم. وينبغي أيضا العناية بالكتب. يمكن يذكرها يذكر الشيخ. نعم عبد الوهاب. عليك يا شيخ في دينا يا شيخ تحريفات متأخرة الآن بعبارات المؤلفين المتقدمين يا شيخ، ما الضابط يا شيخ في اختصار الكتب مثلا؟ يعني الآن طالعنا كتب كثيرة اختصار مثلا كتب الأمهات، نعم، وكذلك تقسيمها مثلا إلى صحيح وضعيف وغيره، تصرف في مؤلفات المتقدمين، أي نعم، ما هو الضابط يا شيخ؟ الضابط ليش؟ أقول يا شيخ يعني هل يجوز للمتأخر مثلا يتصرف في كتاب المتقدم مثل مؤلفات شيخ الإسلام، فيأتي شخص يقول اختصار لكتاب مثلا جناد، أما من اختصرها لنفسه وكتب كما يقول رؤوس أقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس به، لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحذف منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها. لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم فقط فهذا أهون. سليم شلون؟ أقول لك كل الناس على ترحم عليهم. يعني بعض العلماء أو بعض الصحابة؟ لا، بعض الصحابة. نعم. يعني يذكرون ما يعلم الإنسان من المستفيد له. هذا من نعمة الله عليه. الذين إذا ذكروا دع الناس لهم، هذه من نعمة الله. وهذه أيضا تدل على شدة محبة الإنسان لهذا الشخص. شرف. نعم. أما الإنسان الذي يرى الذي يعني يؤمل الوفاء عن قرب، يعني هو غني لكن مثلا ينتظر الراتب في آخر الشهر، الآن ما عنده شيء لكن الراتب في آخر الشهر يحصل به المقصود، فهذا ربما يقال إنه لا بأس. أما إنسان لا ما عنده شيء متوقع بيشتري في ذمته أو يستقرض من أحد فلا ينبغي. وكما قلت قبل قليل المكتبات والحمد لله موجودة بكثرة وتكفي. قال محمود يا أهل البحرين أنتم تجيبون مؤذننا؟ نقيم عليكم دعوة ولا ما حاجة؟ ها؟ أقول تجيبون مؤذننا. نعم نجيب. هذا الأجر بارك الله فيك. طيب. هذه من آيات الله أن يجاب مؤذن مسجد في عنيزه في القصيم في البحرين. سبحان الله. الله اقترح علينا بعض الأخوة أن في الإجازة أن ندرس أو نقرأ الأربعين النووية، وقال إنه لم يسبق لكم شرح لها. نعم، فماذا تقولون في هذا الرأي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قوام مكتبتك، الرقم 50 قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه المغني الحافظ بن الذهبي رحمه الله تعالى، الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب علماء الدعوة، ومن أجمعها الدرر السنية العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. نعم، هذا أيضا المهم أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعه الكتب الأصيلة القديمة، لأن غالب كتب المتأخرين غالبها قليلة المعاني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين مع التعاريج والمطاب والتغريزات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد تكرار. لكن كتب السلف تجدها سهلة، هينة، لينة، رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. عليك بالكتب، ثم استعرض المؤلف لكتب معينة منها. نعم، يقول نعم، ثم وصف هذه الكتب، قال: المنسوج على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام. وهذا خير ما يكون لطالب العلم، أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة بعينها لكن يشملها العلة، تشملها العلة. واعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة، قاعدة عامة كذا عبد الله، لا يوجد حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن الله تعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، اتل الآية، والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله حكم، لكن من الأحكام ما نعلم علته، ونعلم أن لها أكثر، أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفي علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل. فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم. وهذا أبلغ في الانقياد، أن ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته، وإنما يقوم به لمجرد التعبد والتذلل لله. وقوله بلسان المقال والحال: سمعنا وأطعنا، هذه لا تكفي. لو قال قائل مثلا: ما هي العلة في نقل الوضوء بأكل لحم الإبل؟ نقول: إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا عندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر، وكفى بها علة. رمي الجمرات، لماذا نرمي هذه الجمرات؟ حصى في مكان نتعبد لله به، لأن الله أمرنا بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا. ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد إيش؟ عبثا أو جنونا. لو واحد منا طلع الآن للسوق وأخذ حصيات وقام يحذف بالشارع، وش نقول هذا؟ هذا مجنون. لكن لما وقع بأمر الله صار عبادة يوقد به الله عز وجل. إذن من أهم ما يكون اقتناء الكتب التي تشتمل على المسائل والدلائل حتى تفتح لطالب العلم أبواب العلم. ثم أعلم أن الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن إليه النفس أكثر، تطمئن إليه أكثر وتلتزم به أيضا أكثر، لأنه مبني على إيش؟ على دليل، على نص أو علة دل عليه الشرع. الحادي والخمسون دقيقة نعم. ثم ذكر أمثلة للكتب، من أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن ابن تيمية رحمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية لغزارة علمه وقوة عارضته، وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه الياسة والتحسين. ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم نسخة من ابن تيمية، أبدا، ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما ذكر وجوب فصل الحج للعمرة وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو بقران أن يفسخه إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا، فصرح بمخالفته. فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكنه لا لا لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات شيخ الإسلام وجدت أنها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما. فالمهم أن نوافق الشيخ بكر أبا زيد، ونوافق كما أننا نتبع في ذلك شيخنا رحمه الله بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كذلك أيضا الحافظ بن عبد البر، وأجل كتبه التمهيد، شرح إيش؟ شرح الموطأ. وهذا الكتاب على جلالته وغزارة علمه يصعب أن تحصل منه الفائدة، لأنه غير مرتب، إذ أنه بناه على الأسانيد رحمه الله وساق الموضع على هذا المنهاج، فصار الإنسان يتعب قبل أن يحصل مسألة من المسائل. ونرجو الله تعالى أن ييسر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيب، سواء ترتيبا كاملا لتغيير الكتاب أصلا أو ترتيبا بالفهارس، وأظن ترتيبه بالفهارس سيكون سهلا. يأخذ إنسان مثلا أوراقا ويسجل فيها، سجل فيها مثلا ما يتعلق بكتاب الطهارة على حدة، ما يتعلق بكتاب الصلاة على حدة، حتى تجتمع، ثم بعد ذلك يضم بعضها إلى بعض. ولو فعل إنسان من ذلك لكان خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، وخدم الناس الذين يريدون الانتباع به. وكذلك أيضا الثاني يقول الحافظ بن قدامة رحمه الله، أنا لا إلى الآن لم أسمع أحدا وصف بن قدامة بأنه حافظ، لكنه لا شك أنه فقيه، لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء رحمه الله. يقول ورأس كتبه المغني، وإنما قال رأس كتب المغني إشارة إلى أنه رحمه الله له كتب على الترتيب لطالب العلم، كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان إيش ما أدري نسيت آخر الشطر، وعمدته من يعتمدها يحصل. فهو كتب في الفقه العمدة فيها مسائل ودلائل للطالب المبتدئ، ثم المقنع للطالب الذي ترقى بعض الشيء، وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد، إما الروايتين، إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالين، لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكافي فيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف في مذهب أحمد ومع الأئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا قال ورأس كتبه المغني إيش؟ أي أرأس، نعم هي عندي كذلك. الثالث الحافظ ابن الذهبي أو الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله، ولم يذكر شيئا من كتبه. حافظ من كثير، وله الأحكام في شرح البخاري رحمه الله. إذن نحذف الاسم ابن الحافظ بن رجب، وله كتب كثيرة في الحديث وكذلك في الفقه، ومن أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية، حتى إن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه، ولكن الصحيح أنها له، قد اشتهرت وتناقلها الناس، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت، لأنها مبنية على التعليل وعلى المناقشة، وفيها فوائد كثيرة، وهي طبعاً غير مرتبة، لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهارس. نعم. الحافظ بن حجر رحمه الله ولا هجرة بعد الفتح، له فتح الباري الذي نعلم من كتبه، ولا له كتب أخرى حديثية، وربما يكون له كتب فقهية أيضا. الحافظ الشوكاني وله كتب حديثية فقهية، نيل الأوطار جامع بين العلم الحديث والفقه. السيل الجراط إيش هو؟ فقه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا له كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إلى ذلك. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، والدرر السنية كتب بعضها باعتبار المشايخ، بحيث جمع لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو جاب عليه من أسئلة، وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد، وهي لا شك أنها نافعة جداً، فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. الحادي عشر العاشر العلامة الصنعاني، لا سيما كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، فهو جامع بين الحديث والفقه. الحادي عشر، العلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وله كتب في الفقه وكتب التفسير، وتفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد جدا، وكان مشايخنا يوصوننا به، أي بتفسير الصديق خان. الثاني عشر، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لا سيما كتابه أضواء البيان في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه، ولا سيما حينما تجاوز البقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكن فيما بعد ما شاء الله انفجر البحر وصار يتكلم بكلام قل أن تجده في غيره. نعم نعم، هي أظنه فتح البيان اسمه، الظاهر اسمه فتح البيان. نعم نعم. شبارك الله فيك، هذه الكتب الكبيرة اجعلها للمراجعة، لأن كونها للدراسة صعب، لكن اجعلها للمراجعة والحفظ لا بد منه. أنا أقول لكم إننا لم يبقى عندنا من العلوم إلا ما حفظنا، ولا تطع من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه أبدا. لو تسأل هذا الذي يقول الحفظ لا حاجة إليه عن مسألة من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعرف شيئا، لأنه نسي العلم. انتهى. نعم إذن على تعامل مع الكتاب. بلغ، اكتبوا بلغ. ايش؟ اغفل كتب كثيره. نعم، كتب السنه، كتب التفسير، كتب العقيده، ما ذكر من الاشياء التي يجب. على سبيل المثال، على سبيل المثال، وطالب العلم يعرف. اهل البحرين ايش؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الحادي والخمسون، التعامل مع الكتاب. لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم، التعامل مع الكتاب يكون بأمور. الأول، معرفة موضوعه، معرفة موضوعه حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج التخصص. تقرأ كتاب لا تدري ما، ربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، لابد أن تعرف موضوعه. ثانيا، لابد أن تعرف مصطلحاته، وهذا في الغالب يكون في المقدمة، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يفعله الناس في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك. صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضا في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين كما يعرفون الناس من تتبع الكتب الفقهاء. الروايتين عن الإمام والوجهين عن الأصحاب، لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالين للتردد بين قولين، والقولين أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلاً إذا قال المؤلف إجماعاً أو إذا قال وفاقاً. إذا قال إجماعاً يعني بين الأمة، وفاقاً مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثاً يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه